الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معلم من الباحة وأعمل في قطاع القويعية، وأداوم يوميا من مقر سكني للمدرسة أكثر من 50 كيلو ذهابا ومثلها بالعودة. هل يجوز لي القصر والجمع في الصلوات دائما؟ ومع العلم أنه لا يمر شهر دون أن أسافر للباحة، فأمكث فيها أحيانا ما يقارب الأسبوع أو أقل، فهل أقصر وأجمع خلال تلك الأيام؟ الحمد لله، أنت أيها المعلم الكريم الفاضل منذ خرجت من الباحة وأنت في سفر، سواء كان سكنك قريبا من مقر عملك أو بعيدا عنه بمقدار 50 كيلو أو أقل أو أكثر، لأنك أصلا مسافر مذ خرجت من الباحة والتي هي مدينتك. لأن القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا خرج مسيرة من بلده مسيرة سفر فإنه يبقى له حكم السفر ويترخص برخص السفر حتى يتحقق فيه وصفان. الوصف الأول أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة المستمرة في البلد المسافر إليه، فمتى ما جاءتك هذه النية فإن سفرك ينقطع بهذه النية. ليست الإقامة المطلقة بل الإقامة الدائمة، عفوا ليست الإقامة المؤقتة المقيدة، بل أقصد الإقامة المطلقة الدائمة في البلد المسافر إليه، كأن تعزم على عدم الرجوع إلى الباحة وأن تسكن في القويعية السكن الكامل بحيث أنها تصير بلادا لك جديدة، كما كانت مكة هي أصل بلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما هاجر منها إلى المدينة كان ينوي بهجرته الإقامة الدائمة المطلقة في المدينة، فحينئذ انقلبت الحال في حقه فصارت مكة بلاد سفر وصارت المدينة بلاد إقامة وحضر، فكان إذا جاء إلى مكة قصر وإذا كان في المدينة أتم. والصفة الثانية أن ترجع إلى بلدك الذي سافرت منه، فمتى ما تحقق فيك أحد الوصفين انقطع حكم سفرك، وأما ما عداها فلا تزال مسافرا، والمسافر يجوز له أن يجمع وأن يقصر. ولكن إذا لم تجد جماعة تقيم فريضة الله عز وجل معها إلا في المجيء والصلاة مع المسلمين في المسجد، فحينئذ يجب عليك شهود المسجد لأداء فريضة الجماعة، فيجب عليك أن تصلي مع المسلمين في بلد سفرك، ولا يجوز لك إقامة الصلاة منفردا في شقة سفرك. وأما كونك والله تبقى قرابة الشهر ما ترجع إلى الباحة فإن هذا لا يختلف به الحكم كما قررنا لك سابقا، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى وإن بقيت معلما في القويعية سنين عددا، لكن بما أنك سوف يعني ترجع إلى الباحة وتنوي الرجوع إلى الباحة في يوم من الأيام فلا تزال مسافرا، فسواء كنت في شقتك أو كان بين شقتك ومقر عملك هذا يعني 50 كيلو أو أقل أو أكثر، فأنت لا تزال في حكم المسافرين في أصح قولي أهل العلم، والله أعلم.